أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم إذا كنت في عون أحد الإخوة المحتاجين بحيث أنشغل قليلا عن البيت والأهل فأجد الإنكار والعبوس من الأهل وأني انشغلت عنهم، فنرجو التوجيه في هذه الحالة كيف أتعامل مع أهلي وأرجو نصح أهلي. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمسلم يسدد ويقارب في هذا الباب ولا يضيع حقوق الأهل والأولاد، ولكن يسدد ويقارب. وأيضا إذا كانت أمور عظيمة ومصالح مهمة فيشرك أهله، يشرك أهله في هذا الباب حتى يتفهموا المعاونة ويبصرهم بالأمر ويذكرهم بالثواب ويذكرهم بالاحتساب. قد يغفل بعض أولياء الأمور أو الأزواج عن هذا المعنى ولا يذكر أهله به، ولهذا لا يحصل عندهم صبر ولا يحصل عندهم احتساب على هذا المعنى. وأذكر أحد أهل العلم ذكروا في ترجمته أن أهله حصل عندهم زوجه حصل عندها تضايق من كثرة انشغاله بالعلم وإقراء الطلبة وقراءة الكتب وإلى آخره، فجلس معها يوما وذكرها بهذا الباب وفضله وفضل العلم ومكانة العلم وعظم ثوابه والكتب والفائدة منها، وضح لها الأمر. فقال: ما رأيك لو اقترحت لك اقتراح؟ قالت: نعم. قال: أنت تصبرين وتكونين شريكة لي في الأجر، أنا أبذل جهودي في القراءة والباحث والتحقيق والتعليم والتدريس وأنت اصبري علي، وأرجو الله أن تكونين شريكة لي في الأجر على صبرك علي في هذا الباب. قالت: خلاص قبلت. فاللطف والرفق إذا دخل بين الأزواج وسلكت الأمور بهدوء وبالكلام الطيب تمضي الأمور على خير، والحياة الزوجية ينبغي أن تكون مبنية على المسامحة لا على المشاحة، وكل من الزوجين ينبغي أن يرفق بالآخر وأن يتلطف حتى يحصل كل منهم مطلبه بأرفق ما يكون. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.